السؤال الثاني يقول عن قول المحقق في الهامش في صفحة 382 أن أهل السنة في تعريف الإيمان عندهم قالوا الأعمال شرط في كمال الإيمان، هل هذا القول صحيح؟ فإن كان صحيحا فهذا يدل على أن من ترك الأعمال بالكلية مسلم، لأن الأعمال شرط في الكمال وليس شرطا في الصحة. أفتونا مأجورين، بارك الله فيكم. أقول إن قول الأعمال شرط في كمال الإيمان هذا قول غير صحيح، والصواب أن يقال الأعمال من الإيمان كما هو قول أهل السنة، الإيمان قول واعتقاد وعمل، ويترك هذا القول. وهذا يعني كان في الطبعة القديمة، وقد عدلته في الطبعة الجديدة ونصصت على أن الأعمال من الإيمان، وليس يقال لا أنها شرط كمال ولا أنها شرط صحة.